وافاقت في الانسان انسانيته فابى وجاهد ورأى كل ما يلقى اهون من العبودية واحسن من هذه البهيمية. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش اخف منه الحمام. كل ذل يصيب الانسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير الى لته. وهذا امر في غاية الاهمية. يعني اذا كان الذل والاستخذاء ناشئ عن عامل خارجي، قهر او كبت او اي عوامل خارجية، فهذا خفيف، مش ما هي مشكلة. الامر الذي يعبر عنه مالك ابن نبي رحمه الله قال ان ليست المشكلة في الاستعمار، كن امة تقهر امة وتستعمرها ليست هي المشكلة، المشكلة هي في القابلية للاستعمار، قابلية الشعب ان يستعمر وان يستذل. هو نفسه قابل وراضي وسعيد جدا بان هو يذل. حتى كان الناس في بعض الاوقات يقارنون ايهما افضل، الاستعمار الروسي ام الاستعمار الامريكي، ايهما افضل لليهود ام كذا. يعني من يقارنهم، الامثال الشعبية الخسيسة المعروفة في مثل هذه المناسبات معروفة لديكم، كمثل من يتزوج امه ويقول له انه عمه او شيء من هذا. تعكس هذه النفسية التي سقطت فيها الهمة وسافرت الى هذا المنحدر الرضا والخنوع، وان يصبح الذل ينبع من الداخل وليس فقط شيء يفرض على الانسان من خارجه. فكل ذل يصيب الانسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير ازالته. فاذا نبع الذل من النفس وانبثق من القلب فهو الداء الدوي والموت الخفي. ولذلك عمد الطغاة المستعبدون الى ان يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل وبالتأديب المهين وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى، ليميتوا الهمة ويخمدوا الحمية، واذا بيدهم العصا والزمام. كان من تمام لوازم عملية الترويض ان يضيقوا على دعاة الاسلام ليستبد بالتوجيه التربوي والاذاعي والصحافي ادعياء العلم والشعر والحكمة الذين مواه امرهم باسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفة، وطفقوا يزينون للجيل الجديد سليل المجاهدين وشبل الاسود ان يكون رقيقا للشهوات والفواحش والعيش الرغيد. وبدأوا يمحون تراث الامة التي نهضت به ويطمسون قصص العلماء حذرا من ان تكون نبراسا للجيل يستدل بها على طريق العمل. فذلك قول شاعر الاسلام اقبال رحمه الله: ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليم وشاعر حكيم، فرقتهم مذاهب القول لكن جميع الرأي مقصد في الصميم، علموا الليث جفلة الظبي وامحوا قصص الأزد في الحديث القديم، همهم غبطة الرقيق برق كل تأويلهم خداع عليم. كل همهم من كل هذه السياسات ان ايه، ان الرقيق يعني يفخر ويفرح بالذل الذي هو فيه، يفتخر بانه رقيق وبانه عبد مستذل ومهين. وقد كان ما ارادوا، فهذا هو عنوان خطة الكيد اليهودي والصليبي، تعليم الليث الاسلامي، الاسد الاسلامي يتعلم جفلة الظبي وديعا هادئا مستسلما لما يملى عليه. وايضا محو قصص اسد الاسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين من تاريخ القرون الفاضلة الاولى لهذه الامة المجاهدة. وانتجت خطط التربية ذلك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحم، واستبدل العزم بالتفلت والمسارعة الى الهرب. انهم هذا الجيل من ابناء المسلمين شبل اسد تحول الى ظبي وديع وحر استرقوه ففرح بهذا الرفق. هذه اشارة عابرة لمظاهر هذا المرض الخطير الذي هو انحطاط الهمم وتسفلها. اما اسباب انحطاط الهمم، وطبعا نحن ما كان لنا ان نذكر الاسباب الا لانه من الطبيعي قبل ان نذكر اسباب الارتقاء بالهمة ان نتكلم على اسباب انحطاط الهمم لما بينهما من التقابل، بالضد تتبين الاشياء، بجانب ان الانسان يعلم الشر كي يتقيه ويجتنبه. فاعظم اسباب هذا المرض الخطير الوهن، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قلنا: امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا سبب هذا الهوان حتى ان الامم تعمل من سبب العزومة ويعملين وليمة يأكلون فيها المسلمين، يأخذون ثرواتهم، يذبحون ابناءهم. فهذه الوليمة التي يتداعى اليها اعداء الاسلام سواء كان في حرب الخليج الاولى او الثانية او في البوسنة والهرسك او في اي مكان الان

ولو ذليلا ولتجد انهم احرص الناس على حياة. على حياة نكر سبحانه وتعالى كلمة حياة اشارة انهم يرضون بالحياة اي حياة حتى لو ذليل، لكن مهم يكون حيا. وغرست فيه هذه التربية حب السلامة في مواطن الجرأة والاقدام والمخاطرة. انظر هذا الرجل من خصيص الهمة كيف يقول، يقول اضحت تشجعني هند، فقلت لها يعني زوجته هند بتشجعه على الخروج الى الجهاد او للقتال او الدفاع عن العرض والقبيلة والعشيرة او حتى الدين، ما ادري المناسبة ايه بالضبط، لكن مهم ان زوجته اشجع منه، هي التي تشجعه وتحرضه على الخروج وهو يرد عليها. فيقول اضحت تشجعني هند، فقلت لها ان الشجاعة مقرور بها العطب. الشجاعة دي بتودي فيه في المهلكة، ان الشجاعة معناه انني قد اموت. اضحت هند تشجعني هند، فقلت لها ان الشجاعة مقرون بها العطب، لا والذي حدت الانصار كعبته، ما يشتهي الموت عندي من له ارب، للحرب قوم اضل الله سعيهم، اذا دعتهم الى حوماتها وثبوا، ولست منهم ولا اهوى فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. فاين هذان الجبلان من قول الشاعر اذا اراد الغزو لم تثن عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. بيصور موقفا اخر بالعكس، رجل خرج خارج الجهاد فزوجته ظلت حصان، ظلت تثني عن الخروج وتقول له الى من تتركنا وكذا وكذا من هذا الكلام. اذا اراد الغزو لم تثن عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، متزينة بالدر، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، ما اثر فيه النهي، بكت فبكى مما شجاها قطينها، يعني من حولها من الحشم والخدم والاتباع بكوا لبكائها. بل اين هذا الجبان من قول زهير بن ابي سلمى وهو شاعر جاهلي، ومع ذلك يقول وليس لمن لم يركب الهول بغية وليس لرحل حطه الله حامل. ايضا نقول اين هذا الذي يقول هذا الكلام من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أنه إنسان خامل غير مشهور في الناس، ومع ذلك لا يقصر أبدا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وصف مجاهد آخر، قال رجل آخر بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة، هيعة يعني صوت تفزع منه وتخاف من العدو، رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه على ظهره ثم طلب الموت مضانه، إلى آخر الحديث، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب انحطاط الهمة، الوهن. ما الوهن؟ لا يجوز تفسيره بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. منها الفتور. الفتور، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة يعني نشاط وقوة، ولكل شرة فترة ضعف وفتور، يعني هذه طبيعة النفس البشرية، تبدأ بهمة وبحمية ثم بعد وقت تصيب نوع من الفتور والملل، واضح؟ فهذا طبيعي، الإنسان لا يستطيع أن يلزم نفسه الجد بصورة مستمرة، لكن الفترة والهدوء أمر لابد منه، لكن على أن يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان حتى في فترة الفتور اللي هي فترة مثل ما يقف الإنسان بالسيارة في محطة البنزين، يقف دقائق، نوع من الفتور الضعف أو الراحة أو التوقف من أجل أن يزودها، أن هذا الاستراحة إيه؟ تزود الإنسان بطاقة حتى يستطيع ان يستمر بعدها. فما بالك بما يتخذ محطة البنزين، يروح يجيب العفش والسرير والمطبخ والاكل والاواني ويضعها يتخذ محطة البنزين مقرا ومطرا له، انتم تضحكون لماذا هذا شيء لا يوقع، لكن هذا ما نفعله نحن بالفعل في المحطة التي وفدت انها يكون محطة الراحة لاجل التزود كمحطة البنزين بالضبط، نحن نتخذها وطنا، وما يكون في حياتنا الا الله واللعب والكرة واللغو، هذه الأشياء، ولا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الجد في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فترة يعني تكون قليلة ثم بعد ذلك يعاود الايه الجهد، فمن كانت فترته إلى سنتي اتبعني في الفترة كما اتبعوني في الشرة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. مثل من يقول ساعد ربك وسعى لقلبك. وما يقصد لقلبك يعني القلب السليم، ويقصد القلب المريض. يقولها لك متى؟ اذا نهيته عن معاصي، عن الاشياء المحرمة، عن اطلاق البصر، عن الاغاني، عن اي شيء من المنكرات. يقول سعى لربك وسعى لقلبك، فهي سعى لربك وسعى لقلبك المريض او سعى لشيطانك، تلك اذا قسمة ضيزة. واضح؟ فالمسلم مطالب بطاعة الله سبحانه في كل احوال، في الله والله تطالب باحترام شرع الله، في عاداتك تطالب باحترام الشرع وعدم المخالفة، وهكذا تماما كما في حالة الجد. وعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا، وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل، ما دام وان قل. سبق ان تكلمنا على هذا المعنى مرارا، والحديث متفق عليه. ولذلك يقول الشاعر: لكل الى شأو العلا حركات، ولكن عزيز لكل الى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان واحد ممكن انسان يسمع مثل هذه المحاضرة، يسمع الكلام على نهو الهمة هم السلف رحمه الله تعالى، او يسمع الاسباب النهوض بالهمة، ثم تتحرك همته لان يفعل مثل هؤلاء الخيرين الاخيار. تقريبا كل من يسمع عن هذا تتحرك همته الى الاقتداء بهم، لكن ليس كل الناس يثبتون، عبارة عن ترتفع الهمة ثم لا تلبث ان تعود من جديد. وتأملوا ذلك في مناسبات كثيرة، مثلا في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم اياه. شهر رمضان انظر في صلاة الفجر في اول يوم من رمضان، المساجد مكتظة سواء في الفجر او في الصلاة الخمس. ليه؟ لان رمضان اتى وكل انسان يريد ان يتوب ويستقيم ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، فالهمة موجودة حتى في عوام الناس. واضح؟ يقبلون اقبالا شديدا جدا. ثم انظر بقى الى الانحدار الذي يحصل في الرسم البياني بمضي ايام الشهر، يبدا الناس تتخلف رويدا رويدا رويدا حتى يعود اهل المسجد العاديين هم الذين يعمرون المسجد. وقس على ذلك احوالا كثيره جدا في طلب العلم، في حفظ القران، يبدا في حفظ القران ثم لا يلبث ان يتراخى. فمن راى ان الله سبحانه وتعالى وفقه الى الثبات في طاعه بداها واستمر، فليعرف ان هذا من فضل الله عليه الذي حرم منه الكثيرين. اي نعم. فلذلك عبر الشعر هذا المعنى ادق تعبير، لكل من الناس، يعني لكل الى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. العبرة بايه؟ بان تثبت، والا فاغلب الناس يفترون ويملون ولا يواصلون. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لانه فتر عن قيام الليل. انظر الى طاقتك انت، طاقتك الجسمية وظروفك في العمل والوقت وغير ذلك، ما هو الذي يدخل في طاقتك من الاوراد، من قراءة القرآن، من التعبد، ويكون قليل حتى بس في طاقتك بلا مبالغة تستمر عليه، اهون من ان تبقى مثلا ثلاثة ايام تقوم الليل ثم بعد ذلك تهجر قيام الليل تماما. لماذا؟ ان مثل هذا لن يؤثر في القلب ولن يعالج قسوة القلب. الذي يعالج القلب هو الايه؟ العمل المداوم عليه حتى لو كان قليلا. اما وضربت هذا المثال تقريبا 100 مرة، لو ان معك برميل من الماء وصرفته مرة واحدة على صخرة لا يؤثر فيها على الصخرة، لكن لو ان نفس الكمية من الماء تساقطت على هذه الصخرة الصماء قطرة قطرة، ماذا تفعل؟ كلكم يقول انها ستحدث فيها حفيرة. حتى لو انسان عنده حوض بينقط وفي بلاطة مثلا تحت الحوض، مع الوقت بتحصل فيها حفيرة، نقطة ماء، نفس الكمية لو صببتها مرة واحدة لا تؤثر. فنفس الشيء المقصود من العبادة علاج القلب، ترقيق القلب، إحياء القلب. هذا لا يحصل إلا بالمداومة حتى مع جرعات قليلة، كعلاج أي مرض. الإنسان لو أراد أن يتعاطى مضاد حيوي يأخذ الشريط كله يقول عشان يستعجل الدواء ويبلع الشريط هيحصل له تسمم، لكن علاج سنة الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ رويدا رويدا، راعي سنة الله سبحانه وتعالى بالمداومة حتى لو قليل. قليل تداوم عليه، مثلا أذكار النوم. ممكن واحد يقول أنا سأقول كل الأذكار النوم كل ليلة، ثم إذا به لا يواظب، يقول اثنين او ثلاثة ثم ينام بعد ذلك يهجرها مثلا. لكن هو لو نوع قسم اذكار النوم، لو هي 15 ذكر مثلا او 18، اليوم الاول اقول ثلاثة او اربعة، اليوم الثاني اقول اربعة للتالي، وهكذا بطريقة دورية، فمع الوقت يأتي بها كلها وفي نفس الوقت لا يهجرها كلها، وانما يهجر بعضها الى حين يعود يعني اليه. طبعا ثواب الاكثر اكثر، لكن الاوسط اقصد واجدر بان يدوم عليه صاحبه ويستمر. وكان احب العمل الى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وكان اذا عمل عملا اثبته وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في الحديث اشاره الى هذا، مثلا من ثابر على 12 ركعه دخل الجنه. من ثابر، ثابر يعني واظب،